ويتم ساعتك يا عمر. يلا قوم اشوف وشك بخير. اركب على المرزوبات. اشوف وشك بخير يا اميره. مع السلامه. مع السلامه يا اخوي. مع السلامه. مع السلامه. وفي يوم المهرجان يوم الرهان بعد ما قطعنا الأمل لقيت عنبر جاي ومعاه الحكاية يا مولاي. وديني قلتلكوا الحكاية وقلت حكاية الحكاية. يا سلام، دي حاجة ولا في الأحلام. وفين الشبان وفين المرزبان؟ هم موجودين بس مسحورين، ما ينفكش سحرهم إلا لما ينعقد العقد ويتم السعد. حبهان مولاي، أنت مش جعلت المهر هو الحكاية؟ أيوة يا مولاي. واللي يجيبها هو اللي يتجوزها؟ أيوة. خلاص هاتوا عنبر والشبان والمرزبان. عنبر ايه ده؟ شوف شوف شوف دول الشبان. تعالى ادخل يا عنبر. وده المرزوبان اصله حمار. تعال يا عمر مد ايدك، وانت يا سكر مد ايدك. قبلت الزواج؟ قبلنا. مبروك. اشهد ان لا اله الا الله. مبروك يا عمرو. مبروك يا سكر. الله يبارك عليكم. مبروك. اقيموا الافراح والليالي الملاح، اقيموا معالم الزينه، زينوا المدينه. يا بنود يا اعوان يا عبيد يا خدام. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وعاشوا في التبات والنبات حتى أخلفوا صبيانا وبنات، وصفت لهم أوقاتهم وطابت مسراتهم، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، هو من بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 91 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ألف ليلة وليلة وليلة ليلة.